شيخنا الأسماء، شيخنا الأسماء، هل تخريج الأحاديث والكلام على علالها يصلح أن يسمى شرحا؟ يعني مثلا لو قلنا إرواء الغليل شرح منار السبيل. لا يصح. لا يصح؟ عرفا لا يصح. نعم. إلا بنوع مما أسميه باللف والدوران وهو التأويل. نعم. تأويل الكلام. فيقال شرح علل أحاديث منار السبيل. هذا لكن هذا بعيد غير متبادر. دغري شيخ.